الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، إلى آخره. وهذا الفصل من كتاب البيع يشمل أمرين: الأمر الأول التصرف في المبيع قبل قبضه، أي ما حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، والأمر الثاني ما يحصل به القبض، يعني ما هو الأمر الذي يحصل به القبض. قال المؤلف: ومن اشترى مكيلا ونحوه، إلى آخره. المبيعات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما بيع بتقدير، والمقصود بالتقدير ستة أمور. الأمر الأول المكيل، وهذا ما قاله المؤلف مكيلا. الأمر الثاني الموزون، والثالث المعدود، والرابع المذروع، والخامس ما بيع برؤية متقدمة، والسادس ما بيع بوصف. هذه الأمور يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان كيفية أو حكم التصرف فيها، يقول: لزم بالعقد، يعني إذا اشترى مكيلا ونحوه فإنه يلزم بالعقد ويصح البيع حينئذ، ويترتب عليه أنه لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. قال: ولم يصح تصرفه، يعني تصرف المشتري بعد أن اشترى المكيل ونحوه، لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. لا يصح تصرفه فيه بالبيع، يعني لا يستطيع أن يبيعه قبل أن يقبضه، ولا أن يهبه قبل أن يقبضه، ولا أن يؤجره، ولا أن يرهنه، ولا أن يحيل به، ولا أن يحيل عليه، وغير ذلك من الأحكام. لا يصح أن يتصرف بهذا النوع من أنواع المبيعات قبل أن يقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يتصرف فيها كيف شاء. القسم الثاني من المبيعات ما بيع بغير تقدير، وهو ما كان معينا، كما لو اشترى أرضا أو كتابا أو قلما، أو بيع جزافا. الذي يباع جزافا يعني الذي يباع أمامك دون أن تكيله أو توزنه أو تعده أو تذرعه أو نحو ذلك، فهذا يصح إذا باعه الإنسان أو إذا اشتراه الإنسان يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه. أما ما كان يباع بالتقدير مما ذكر فهذا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. المسألة الثانية التي ذكر المؤلف في هذا الفصل في كيفية القبض، قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني المكيلات يحصل قبضها بالكيل، الموزونات بالوزن، والمذروعات بالذرع، والمعدودات بالعد ونحو ذلك. فيحصل يحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه من مذروع ومعدود ومذروع ونحو ذلك بهذه الأمور. قال: مع، يعني بشرط حضور مشتر أو نائبه، يعني لا بد أن يكون المشتري موجود أو النائب موجود في وقت الكيل وفي وقت الوزن وفي وقت العد وفي وقت الذرع ونحو ذلك. قال: ووعاؤه، يعني وعاء المستحق من المشتري ونحوه، كيده، يعني لو أن المشتري دفع وعاءه للبائع وقال له كل لي بهذا الوعاء فكأنه قد قبضه. قال: وصبرة، يعني يحصل قبض الصبرة، الصبرة هي الطعام المجتمع، ومنقول، المنقول يعني ما يباع وينقل مثل الثياب والأقلام والكتب والحيوانات، هذه منقولة وليست ثابتة في مكانها، يحصل قبضها بنقلها عن مكانها. قال: وما يتناول، يعني مثل الجواهر ومثل النقود، هذه يتناولها الإنسان بيده فيحصل القبض بالتناول. قال: وغيره بتخلية، يعني غير ما سبق مثل العقارات، البيوت، الأشجار، يكون قبضها بتخليتها، يعني أن يخلل البائع يده منها. قال رحمه الله: والإقالة فسخ. الإقالة هي نقض البيع أو هو إبطال البيع، وهذا هذه الإقالة هل هي يعني أن يأتي المشتري إلى البائع فيقول له أقلني البيع، يعني أبطل البيع وانقضه، أو كذلك البائع يأتي إلى المشتري يقول له انقض البيع أو أبطل البيع، فهل هي بيع جديد أو هي فسخ للبيع المتقدم؟ يقول المؤلف: الإقالة فسخ، يعني أنها ليست ببيع، وعلى هذا فتصح الإقالة بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة، وليس فيها خيار مجلس، ولا ويصح التصرف فيها قبل قبضها حتى فيما كان مكيلا ونحوه. قال: تسن للنادم، يعني إذا كان الإنسان نادما يريد أن يفسخ فيسن للإنسان أن يفسخ معه. قال فصل: الربا نوعان. هذا الفصل في بيان أحكام الربا والصرف. والربا في اللغة هي الزيادة، وفي الشرع هو تفاضل في أشياء وتأخير في أشياء مخصوصة. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أنها على نوعين، أو أن الربا على نوعين. قال: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. وهذا الربا هو الربا الذي يسمى بربا البيوع. فالربا ينقسم إلى قسمين: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون هذا محرم بالإجماع، وهو أيضا على نوعين. النوع الأول اشتراط الزيادة في القرض، وهو الذي تعمل به كثير من البنوك الربوية، يعطيه قرضا على أنه عند السداد يزيده، يعني قرض بزيادة. النوع الثاني إذا حل الدين يعطيه قرض، فإذا حل الدين يأتي المدين فيقول: ليس عندي الآن ما أسدد، فيقول له: أؤخر عليك وأزيدك أيضا وتزيدني بسبب هذا التأخير. هذا أيضا نوع من أنواع الديون، وهو الذي يسمى بقلب الدين، وهو ربا الجاهلية. النوع الثاني والقسم الثاني من الربا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو ربا البيوع. وربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الأول وهو ربا الفضل، بين معناه فقال: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. ربا الفضل هو الزيادة في أحد المالين الربويين المتحدين في جنس واحد. فيقول المؤلف: علة الربا هي المكيل والموزون. قال: يحرم في كل مكيل، يعني كل شيء مكيل سواء كان مطعوما أو ليس بمطعوم. المطعوم من المكيلات مثل البر والشعير والتمر، هذه مطعومات مكيلة، أو غير مطعوم مثل الأشنان أو بعض أنواع النباتات ونحوها، هذه مكيلات، هذه يجري فيها الربا. إذا كان مكيلا فيجري فيه الربا. وموزون أيضا، الموزونات يجري فيها الربا سواء كان مطعوما أو ليس بمطعوم. هذه علة الربا في المذهب. المطعوم مثل السكر والملح، هذه كلها مطعومات وهي موزونة، أو كانت غير مطعومة من الموزونات مثل الحديد والنحاس وسائر المعادن والقطن مثلا، وهذه كلها من الموزونات. فكل مكيل وكل موزون فهو مال ربوي سواء كان مطعوما أو ليس بمطعوم. أما إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا مثل المعدودات، التفاح هذا معدود وليس بمكيل ولا موزون، أو مثل البرتقال وسائر الفواكه كما تقدم في كتاب الزكاة، هذا ليس بمكيل ولا موزون وإنما هو معدود. الثياب معدودة، الأقلام معدودة، السيارات معدودة، الأراضي، البيوت والمنازل، كل ذلك ليس بمكيل ولا موزون، فهذه لا يجري فيها الربا. الذي يجري فيه الربا هو ما كان مكيلا أو كان موزونا. هذه هي علة الربا. العلة الأولى الكيل، العلة الثانية الوزن. فيقول المؤلف رحمه الله: هذا المكيل أو الموزون إذا بيع بجنسه متفاضلا فقد وقع الإنسان في الربا. المكيلات منها التمر، التمر لو بيع بجنسه، يعني باع الإنسان تمر بتمر، فقد باع المكيل بجنسه، جنس التمر جنس واحد، البر جنس واحد، الحديد جنس واحد، القطن جنس واحد، حتى ولو اختلفت أنواعه. فلو باع التمر بتمر متفاضلا فقد وقع في ربا الفضل حتى ولو اختلفت أنواعه، يعني لو باع تمر سكري بتمر إخلاص، إذا باعه متفاضلا، إذا تبادل به متفاضلا صاع بصاعين وقع في الربا حتى ولو اختلفت أنواعه. كذلك في الموزونات، لو باع حديدا بحديد، هذا نوع وهذا نوع، متفاضلا وقع في الربا. فيقول المؤلف: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، يعني ولو كان التفاضل يسيرا مثل تمرة بتمرتين، أو حبة من ذهب بحبتين من ذهب، أو حبة من فضة بحبتين من فضة، حتى ولو كان يسيرا لا يتأتى، فإنه يقع في الربا. قال: ويصح به متساويا، يعني يصح أن يبيع المكيل من جنس بمثله متساويا، مثل التمر بالتمر يصح بيعه بمثله متساويا، الذهب بالذهب متساويا يصح. قال: وبغيره، يعني بغير جنسه، حتى ولو اتفقت علة الربا مطلقا يصح، حتى ولو كان غير حتى ولو كان متفاضلا، يعني لو باع الذهب بالفضة، الذهب جنس والفضة جنس آخر كلاهما موزون، لو باع الذهب بالفضة متفاضلا يجوز، لكن بشرط، قال: بشرط قبض قبل تفرق، يعني لا يجوز أن يتفرق ولم يقبض أحدهما من الآخر بدله. لو باعه لحم بلحم هذا موزون وهذا موزون، أو باعه اللحم بذهب هذا موزون وهذا موزون، يجوز متفاضلا لكن بشرط التقابض. لو باعه تمر بشعير أو باعه بر بتمر يجوز أيضا التفاضل. فإذا باع شيئا بغير جنسه يجوز أن يبيعه متفاضلا لكن بشرط القبض قبل التفرق. إذن الضابط الأول عندنا في باب الربا، كل ربويين اتحدا في الجنس، كل مالين ربويين اتحدا في الجنس يشترط فيهما عند المبادلة التماثل والتقابض. كل ربويين يعني سواء كان مكيلا أو موزونا إذا اتحدا في الجنس، تمر بتمر أو حديد بحديد أو ذهب بذهب، يشترط شرطا عند التبادل التماثل والتقابض. الضابط الثاني الذي أشار إليه المؤلف أن كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل، يعني كان مكيلين أو كان موزونين ولكنهما اختلفا في الجنس، فكلاهما مكيل لكن أحدهما تمر والآخر بر، أو أحدهما بر والآخر شعير، فيشترط شرط واحد وهو التقابض والحلول فقط ولا يشترط التماثل. أو كان حديد بذهب لا يشترط فيهما التماثل لكن يشترط التقابض. قال لا مكيل بجنسه وزنا، يعني لا يصح بيع المكيلات بمثلها بجنسها، بر ببر أو تمر بتمر أو حديد المكيلات بر ببر أو تمر بتمر أو شعير بشعير بالوزن، لا بد أن يكون بالكيل. فما يشترط فيه التساوي لا بد فيه من المعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. فالتي هي في أصلها مكيلة فلا يصح أن تبيعها بمثلها موزونة، وكذلك العكس، ما كانت تباع في الأصل موزونة كالحديد والذهب والفضة والقطن ونحو ذلك هي في أصلها موزونة فلا يصح أن تباع بالكيل. قال إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، فيصح حينئذ بيع المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل. مثال ذلك لو باع 100 جرام من الدهن ب 100 جرام من الدهن، المائعات كلها مكيلة، فلو باعها بالوزن ثم تبين بأن 100 جرام من الدهن يساوي، لو بيع بمثله ثم بالكيل متساويين يصح البيع حينئذ. قال وربا النسيئة، هذا النوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا النسيئة، والنسيئة في اللغة هي التأخير. فيقول يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، يعني يحرم التأخير في مبيعين اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون، يحرم النساء يعني يحرم التأخير. فلا يصح أن يبيع تمر بتمر متأخرا أو تمر ببر متأخرا، بحيث يقبض التمر ويقول أعطيك البر بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، لأنها كلها مكيلة فقد اتفق في علة ربا الفضل. العلة علتان، إما كيل وإما وزن، فإذا اتفق في الكيل فلا يصح أن يبيع بعضه ببعض متأخرا، أو اتفق في الوزن لا يصح أن يبيع بعضه ببعض متأخرا. إن إذا عنده حديد وأراد أن يبادل شخص بنحاس لابد من التقابض، إذا حصل تأخر أحدهما لا يصح ويكون قد وقع في ربا النسيئة. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين، يعني إلا أن يكون أحد الطرفين ذهب أو فضة، هذا معنى قوله النقدين، فيصح حينئذ أن يؤخره حتى لا يسد باب السلم الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فيصح أن تعطي الإنسان ذهبا على أن يعطيك الحديد بعد سنة، مع أنهما متفقين في علة ربا الفضل وهو الوزن، لكن حتى لا نغلق باب السلم فلا يحرم حينئذ النساء. قال ويصح بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، يعني مطلقا يعني يصح متفاضلا ومتساويا، ويصح حالا ومتأخرا نساء، يعني إذا اختلف في علة ربا الفضل في علة الربا أحدهما مكيل والآخر موزون فلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. إذن هذا ضابط آخر، وهو كل ربويين اختلف في علة ربا الفضل أحدهما مكيل والآخر موزون فلا يشترط عند التبادل الحلول والتقابض ولا يشترط التساوي والتماثل. ومن باب أولى لو كان أحد المبيعين ليس ربويا، يعني كان يكون أحدهما سيارة أو بيت، فلا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. قال وصرف ذهب من فضة وعكسه، يعني يصح صرف الذهب بالفضة ويصح صرف الفضة بالذهب لكن بشرط التقابض كما تقدم. ولذا قال لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، لأنه يشترط لصحة بيع الشيء بغير جنسه إذا اتفق في علة الربا الفضل أن يحصل التقابض والحلول، فإذا افترق ولم يتقابض لم يصح الصرف، وإذا تقابض في بعض الصرف ولم يتقابض في البعض فيصح فيما حصل فيه القبض ولا يصح فيما لم يحصل فيه القبض. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في بيع الأصول والثمار، يعني في أحكام بيع الأصول وأحكام بيع الثمار. الأصول المراد بها الدور والأراضي والأشجار، يعني إذا باع دارا ما الذي يشمل في هذا البيع، وإذا باع أرضا قال بعتك أرضي ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل، أو قال له بعتك بيتي ما الذي يدخل في عقد البيع وما الذي لا يدخل في عقد البيع، هل كل ما هو داخل البيت يشمل البيع أو هناك شيء يشمل البيع وهناك شيء لا يشمل البيع، وكذلك الأراضي وكذلك الزروع، هذا المقصود بهذا الفصل، وهذا يدخل فيه أبواب. الباب الأول الذي ذكره بيع الدور ونحوها، قال وإذا باع دارا يعني إذا باع بيتا شمل البيع أرضها، إذا بعت البيت فقد يدخل في البيت في البيع الأرض، قال وبناءها يعني البناء نفسه يدخل في البيع، وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية، الخابية هي الإناء الكبير من الفخار المدفونة، يعني ما كان متصلا، إذا ما كان متصلا يشمل في البيت مثل السقف الدار وأبواب الدار المنصوبة والسلالم التي في الدار والأرفف إذا كانت مسمرة في البيوت فهذه مشمولة في البيت، وكذلك الخابية المدفونة إذا كانت مدفونة في الأرض فإنها تكون مشمولة في البيت. قال لا، أما المنفصل فلا يدخل في البيت، قال لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها مثل فرش مثل الكتب التي في الدار أو الأواني التي في الدار، هذه كلها لا يشملها البيع. قال أو وكذلك قوله بابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين، أن الباب لو لم يكن منصوبا السلم والرف لو لم يكون مسمرين فإنه لا يشمل البيع، لا يدخل في البيع. قال أو أرضا يعني إذا باع أرضا، هذا الباب الثاني وهو بيع الأراضي، ما الذي يدخل فيه؟ قال يدخل غرسها، الغرس هي الأشجار ونحوها، وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، يعني هل تدخل الزروع إذا بعتك أرضي وفيها زروع من بر أو شعير أو فيها طماطم أو باذنجان أو نعناع أو نحو ذلك، هل يدخل أو لا يدخل؟ هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى ما كان من الزروع يجز مرة واحدة مثل البر والشعير يجز مرة واحدة، فإذا جززته لن ينبت مرة أخرى إلا إذا زرعت مرة أخرى، فيقول المؤلف هذا لا يدخل في البيع، قال لا زرعا وبذره إلا بشرط، يعني إلا إذا اشترط المشتري على البائع بأن هذا الزرع داخل في البيع، أما إذا لم يشترط فإن الزرع لا يدخل في بيع الأراضي، وإنما يكون الزرع ملك للبائع، فإذا أخذه فإذا جاء وقت الحصاد حصده وأخذه البائع، قال إلا إذا اشترط المشتري، ويصح مع جهل ذلك، يعني يصح أن يشترط المشتري حتى لو جهل ما هو هذا المبيع من الزروع، هل هو بر أو هو شعير أو ما حاله وما حجمه، يصح لأن ما كان تابعا لشيء فيأخذ حكمه، وعندنا قاعدة في أصول الفقه يقولون التابع تابع. قال الحالة الثانية إذا كان هذا إذا كانت هذه الزروع مما يجز أو يلقط مرارا، يعني إذا جززته يخرج مرة أخرى مثل البرسيم أو النعناع، أو يلقط مرارا يعني إذا الطماطم يخرج فإذا لقط يخرج مرة أخرى والباذنجان كذلك، فيقول مؤلف هذا لا يخلو من حالين، أصوله للمشتري يعني أصول الزروع هي ملك للمشتري ويدخل في البيع، وما قال وجزة ولقطة ظاهرتان، يعني اللقطة الآن الموجودة من الطماطم أو من الباذنجان هي للبائع يقطف الموجود، وأما الأصول فهي للمشتري، قال وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتري، يعني إلا إذا اشترط المشتري بأن الزروع أيضا اللقطة الموجودة أو الجزة الموجودة أيضا داخلة في البيع، إذا اشترط المشتري ذلك فله أن يشترط. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه، هذا الباب الثالث وهو بيع الأشجار، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع، قال ومن باع نخلا تشقق طلعه حتى ولو لم يؤبر، والطلع هو ما يطلع من النخلة ثم بعد ذلك يصير ثمرا لو كان أنثى، هذا هو الطلع، فهل يكون للباع أو يكون للمشتري؟ قال: من باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر له، يعني للبائع، مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتري. يعني إذا لم يتشقق طلعه فإن الثمرة تكون للمشتري، إذا تشقق طلعه فإن الثمرة تكون للبائع حتى لو لم يؤبر. وقوله فالثمرة له مبقا إلى جداد، يعني أن البائع له أن يبقي هذا الثمر حتى يأتي وقت الجداد والحصاد فيحصده، ولا يلزمه أن يزيله قبل ذلك ما لم يشرطه مشتري. أما إذا اشترط المشتري فقال هذا الثمر الذي تشقق طلعه داخل في البيع، في بيع النخل، فإن له ما اشترط. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، يعني غير النخيل، كذلك حكمه حكم النخل. فإذا باع شجرا وفيه ثمرة قد بدت، يعني ظهرت، مثل التوت والتين، يظهر من غير أن يكون عليه أوراق، من غير أن يكون عليه زهور أو غير مغلف، فإذا ظهرت الثمرة فهي للبائع. أما إذا لم تظهر الثمرة فهي للمشتري، داخل في حكم الشجر المباع. قال: أو ظهر من نوره، يعني إذا ظهر من زهره، فالثمرة إذا ظهرت من زهرها كالمشمش والتفاح والخوخ، فإذا ظهرت فهي للبائع، إذا لم تظهر هي للمشتري. قال: أو خرج من أكمامه، يعني من غلافه، كورد وقطن. الورد هل يدخل في بيع الشجر أو لا يدخل؟ إذا خرج من أكمامه فهو للبائع، إذا لم يخرج من أكمامه فهو داخل في حكم الشجر المباع فيكون المشتري، وكذلك القطن. قال: وما قبل ذلك، يعني قبل أن يتشقق طلع النخل أو قبل أن تظهر الثمرة في غير النخل، فهي للمشتري. والورق، أوراق الشجرة وجذوعها وعراجينها وأغصانها، قال لمشتري. ثم انتقل إلى حكم بيع الثمار، فقال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، لغير مالك أصل أو أرضه. يعني هل يصح بيع الثمار؟ متى يصح بيع الثمار ومتى لا يصح بيع الثمار؟ يقول المؤلف: بيع الثمر كالتمر والتفاح ونحو ذلك لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها، وسيأتي معنى بدو الصلاح بعد ذلك. المقصود أنه لا يصح أن تباع قبل بدو الصلاح. الزرع لا يصح قبل أن يشتد الحب، اشتداد الحب يعني أن يقوى ويصلب، إذا لم يقوى ويصلب الحبوب مثل البر ومثل الشعير ومثل هذه الأنواع من الحبوب لا يصح بيعها قبل أن تشتد الحبوب. أما إذا لم تشتد لا يصح البيع، بعد الاشتداد يصح البيع. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى حالات يصح فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ويصح فيها بيع الزرع قبل اشتداد حبه. قال: لغير مالك أصل أو أرضه، يعني إذا كانت الشجرة مثل النخلة، أتى شخص ووهب النخلة لشخص ووهب ثمارها لشخص آخر، فيصح لصاحب الثمر الذي لم يبدو صلاحه أن يبيعه لمالك الشجرة، لمالك الأصل أو لمالك الأرض. يصح بيع الثمر أو الزرع قبل ظهور صلاح، قبل بدو صلاحه وقبل اشتداد حبه، لمالك أصل الشجرة أو لمالك أصل الشجرة أو مالك الأرض التي عليها هذه الشجرة. الحالة الثانية قال: إلا بشرط قطع، يعني يصح أن تبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط أن يقطعها في الحال، أو بشرط أن يقطع الحبوب في الحال. قال: إلا بشرط قطع، لكن بشرطين، يعني يصح أن يبيع الثمر أو الزرع قبل بدو صلاحه وقبل اشتداد حبه بشرط قطعه بشرطين. الشرط الأول قال: إن كان منتفعا به، يعني إذا كان هذا النوع من الثمر يمكن أن ينتفع به لو قطعه قبل بدو صلاحه، كما لو أراد أن يعلفه بهائمة، فالشرط الأول أن يكون مما ينتفع به. الشرط الثاني قال: وليس مشاعا. أما لو باعه شيئا مشاعا، أما إذا كان باعه شيئا مشاعا قال: أبيعك نصف الثمار، هذا مشاع، لا يعرف ما هو النصف، لا يصح. لكن إذا كان قال: أبيعك ثمرة هذه الشجرة، هذا ليس بمشاع فيصح حينئذ. قال: وكذا بقل ورطبة وقثاء وقثاء لا وكذا بقل ورطبة، يعني أنه لا يصح أن يبيع البقل. البقل هو كل نبات اخضر مثل الجرجير، مثل النعناع، الكرفس، نحو ذلك، هذه أيضا لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها. قال: ورطبة، الرطبة هو البرسيم، ولا قثاء، القثاء مثل الخيار ونحوه ونحوه، قال مثل الباذنجان ومثل الطماط، يعني ما يحصد مرارا أو يجذ مرارا، هذا إذا جذذته مرة يخرج مرة أخرى، النعناع والجرجير والبرسيم ونحوه إذا قطعته مرة يخرج بعد ذلك، كذلك القثاء والخيار والباذنجان والطماط والكوسة ونحوها إذا قطفتها يخرج بعدها أيضا، هذه أيضا لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها إلا في أحوال، قال إلا لقطة اللقطة، يعني الظاهر منها. يجوز أن تقول لا أبيعك الظاهر الآن فيلقط الموجود من القثاء، أو يجز الموجود من البرسيم، أو يجز الموجود من النعناع ونحوه، أو مع أصله، يعني يصح أن يبيعه مع أصله كما تقدم في بيع الزروع. قال وإن ترك ما شرط قطعه، يعني قال له أبيعك الثمر قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاح لكن بشرط القطع، لكن هذا وحصل البيع لكنه لم يقطع، قال وإن ترك ما شرط قطعه من ثمن أو زر بطل البيع، البيع لا يصح لأنه تأخر في القطع. قال متى يبطل؟ إذا زاد زيادة غير يسيرة، يعني إذا شرط عليه أن يقطعه في الحال ما بدأ ما لم يبدو صلاحه، فقال فتعاقد معه على ذلك، ثم تأخر أياما وزاد وكبر هذا الثمر أو كبر هذا الزر، فإن البيع يبطل. لكن إذا كانت الزيادة يسيرة فإن البيع لا يبطل، كيوم أو يومين مما يعفى عنه. قال إلا الخشب، يعني لو أن إلا الخشب لو يصح بيعه بشرط قطعه في الحال، فإذا تأخر ولم يقطعه في الحال فإن البيع لا يبطل، لكن هذا الذي زاد يشتركان فيه. قال إلا الخشب، يعني أنه لا يبطل فيما لو اشتراه بشرط القطع ثم تأخر ولم يقطع حتى كبر وزاد، لا يبطل البيع، لكن ما زاد يشتركان فيه. قال ويشتركان فيه، يعني يشتركان في الخشب الزائد بسبب التأخر في القطع، يشترك البائع والمشتري فيه. قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتري، يعني إذا باع ثمرة أو باع زرعا فإن الذي يحصد الزرع أو الذي يلقط الثمرة من القثاء ونحوه والباذنجان ونحوه، أو الذي يجد الثمار من تمر ونحوه، هو المشتري. قال وعلى بائع، يعني يجب على البائع، قوله على يعني يجب على بائع سقي، يعني إذا باع الزرع أو باع الشجر يجب عليه أن يسقي حتى يسلم الثمرة أو الزرع وهي مكتملة. قال ولو تضرر أصل، يعني حتى لو كان يتضرر الأصل من الشجر أو من الزرع بسبب هذا السقي. قال وما تلف سوى يسير، يعني إذا تلف ما بيع بعد بدو صلاحه ينتظر حتى يقبض، فإذا تلف بآفة سماوية قبل أن يقبضه المشتري بعد أن باعه بعد بدو صلاحه، يعني بدأ صلاح الثمرة ثم باعها البائع على المشتري وانتظر حتى يكتمل نموها ونضجها، تلفت قبل أن يستلمها المشتري، فمن الذي يضمن؟ قال وما تلف سوى يسير، يعني سوى يسير يأتي بيان معناه، بآفة سماوية، يعني ليس من صنع آدمي وإنما بآفة سماوية كريح أو جراد أو برد شديد أو ثلج ونحو ذلك، قال فضمانه على المشتري. يستثنى من ذلك حالات، الحالة الأولى إذا كان شيئا يسيرا، يعني إذا تلف من هذا الثمر الشيء يسير فهذا لا يضمن، لا يضمنه البائع. الحالة الثانية قال ما لم يبع مع أصل، يعني لو أنه باعه الشجر مع الثمار ثم أتت آفة سماوية فأتلفت الثمر فلا يضمنه البائع وإنما يكون من ضمان المشتري. الحالة الثالثة قال أو يؤخر أخذ عن عادته، يعني جاء وقت الحصاد، وتقدم بأن الحصاد أو الجداد أو اللقاط على المشتري، جاء وقت الحصاد واللقاط والجداد فقال البائع المشتري تعال وخذ زرعك أو تعال وخذ ثمارك، فتأخر المشتري ولم يأخذ حتى أتت الآفة السماوية وأتلفت، فلا يكون من ضمان البائع وإنما يكون من ضمان المشتري. إذن هذه الحالات الثلاث يكون الضمان فيها على المشتري وليس على البائع، وما عدا ذلك فإذا تلف بآفة سماوية فإنه يكون من ضمان البائع. فإن كان التلف بسبب آفة ليس بآفة سماوية، إن كان التلف ليس بآفة سماوية وإنما كان بسبب صنع آدمي، فيكون المشتري مخير بين إمضاء البيع ومطالبة المتلف وهو الآدمي الذي أتلف، أو فسخ البيع ويكون يأخذ من البائع الثمن الذي دفعه له. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، يعني إذا بدأ صلاح بعض ثمرة من شجرة واحدة في بستان فإنه صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، يعني إذا كان عندك بستان فيه 100 شجرة من أو 100 نخلة من نخيل البرحي، فظهرت بدأ صلاح ثمرة من شجرة واحدة من هذا البرحي فإنه يشمل جميع الشجر الذي في البستان، فإذا ظهر صلاح ثمرة واحدة من شجرة واحدة في بستان معين، فإن جميع هذا البستان يكون قد بدأ صلاحه، وحينئذ يجوز أن تبيع البستان كله إذا بدأ صلاح بعض الثمرة، إذا كان من نوع من نفس النوع. لكن إذا كان البستان فيه نوع برحي ونوع إخلاص، فبدأ صلاح نوع البرحي، يجوز أن تبيع البرحي كله، ثمر البرحي كله، لكن لا يجوز أن تبيع ثمر الإخلاص لأنه من نوع آخر. إذا بدأ بعض صلاح ثمرة شجرة واحدة من نوع، فإنه صلاح لجميع نوعها وليس لصلاح لجميع جنسها. قال: فصلاح ثمر نخل، يعني كيف نعرف أنه بدأ صلاح الثمرة أو لم يبدو؟ قال: إذا كان من النخيل فإن صلاح ثمر النخل أن يحمر، يعني تحمر الثمرة، أو يصفر، يعني تنتقل من الخضار من لونها أخضر حتى يصبح لونها أحمر إذا كانت مما يحمر، أو إلى أن يصبح لونها أصفر. قال: وعنب، يعني العنب كيف يعرف صلاحه؟ قال: أن يتموه بالماء الحلو، لأنه هو حامض، فإذا انتقل وأصبح ماءه أصبح ماءه الذي في داخله ماء حلو يكون قد بدأ صلاحه. قال: بقية الثمار من التفاح أو من الموز أو من البرتقال أو غيرها من أنواع الثمر، أو كان من الخيار أو من الباذنجان أو من الطماطم، كيف نعرف بدأ صلاحه أو لم يبدو صلاحه؟ قال: بدو نضج وطيب أكل، يعني إذا طاب أكله فإنه بدأ صلاحه. هذا فيما إذا بدأ نضجه وطاب أكله فيما يظهر فما واحدا، مثل البر ومثل الشعير ومثل ونحوها. أما ما كان يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان ونحوه، يقولون بدو صلاحه على ما ذكر في المنتهى هو أن يؤكل عادة، إذا كان يؤكل عادة. قال: ويشمل بيع دابة، هذا باب آخر، وهو لو باع دابة ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع. قال: إذا باع دابة مثل الفرس أو مثل البعير أو نحو ذلك، قال: يشمل عذارها وهو لجامها، ومقودها وهو الحبل الذي يقاد به، ونعلها يعني الحديد الذي يكون في حافر الدابة، هذا يدخل في البيع. قال: وقن، لو باع قنا يعني عبدا ما الذي يدخل في معه؟ يدخل مع سائر أمواله تكون للبائع ولا تشمل في البيع، سائر أموال العبد والأمة لا يدخل في البيع إلا إذا اشترطه المشتري. إلا اللباس، اللباس لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون اللباس لباس تجمل، فهذه أيضا لا تشمل في البيع وإنما تكون للبائع. الحالة الثانية أن تكون اللباس لغير التجمل. قال: وقن يشمل بيعه لباس غير جمال، يعني لباس المعتادة التي يلبسها القن من عبد أو أمة فإنه يشمل في البيع. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط. هذا الفصل في أحكام السلم، والسلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن المبيع، وعلى هذا فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو المقصود بالسلم. فإذا السلم هو أن يدفع المشتري الثمن في مجلس العقد على أن يستلم المثمن الذي هو المبيع في وقت مؤجل. ويقول المؤلف رحمه الله أنه يصح بسبعة شروط، إذا تخلف شرط من هذه الشروط لم يصح عقد السلم، وهذه شروط زائدة على شروط البيع المتقدمة. فعقد السلم هو عقد بيع ولكنه بيع مخصوص، يشترط له هذه الشروط السبعة. الشرط الأول قال: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، إذن لابد أن يكون السلم في سلعة يمكن ضبط صفاتها من مكيل ونحوه، يعني من مكيل أو من موزون أو غير ذلك، المقصود أن يمكن ضبط صفاتها من الثمار أو من الحبوب أو من الموزونات من حديد أو نحاس أو قطن أو غير ذلك. أما الذي لا يمكن ضبط صفاته من الجواهر أو من اللآلئ أو من أنواع المجوهرات أو من أنواع العقيق ونحو ذلك، فهذه لا يمكن ضبط صفاتها فلا يصح السلم فيها. الشرط الثاني قال: وذكر جنس ونوع، يعني لا بد أن يذكر جنس المسلم فيه، فيقال هذا العقد على تمر هذا الجنس، النوع كأن يكون تمر من عجوة أو من إخلاص أو من برحي أو نحو ذلك، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، يعني يختلف اختلافا ظاهرا من لونه أو من حجمه أو من بلد تصديره أو نحو ذلك. قال: وحداثة وقدم، إذا لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، ولا بد من ذكر جنس المسلم فيه ونوعه. الشرط الثالث قال وذكر قدره، لا بد من ذكر قدر المسلم فيه، إن كان من المكيلات فكيلا فيه، وإن كان من الموزونات بذكر الوزن، وإن كان من المذروعات بذكر الذرع، وإن كان من المعدودات بذكره معدودا ونحو ذلك. قال ولا يصح في مكيل وزنا، يعني إذا قلنا بأنه يشترط ذكر قدره فلو أنه أسلم في شيء مجهول العدد لا يصح السلام. قال ولا يصح في مكيل وزنا، يعني في شيء الأصل فيه أنه مكيل مثل البر ومثل التمر ومثل الشعير ومثل سائر الحبوب، هذه كلها مكيلات. لو أنه أسلم في بر وزنا أو أسلم في تمر وزنا لا يصح السلام، وعكسه كذلك. إذا كان الشيء موزونا مثل الحديد ومثل النحاس ومثل القطن ونحو ذلك فهذه أمور موزونة، لو أسلم فيها كيلا لا يصح السلام. الشرط الرابع قال وذكر أجل معلوم كشهر، يعني ذكر أجل معلوم لدى الطرفين وأن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن وتأثير في الثمن عادة نحو شهر أو أكثر من ذلك أو أقل، المقصود أن يكون له وقع في وتأثير في الثمن، وعلى هذا فلا يصح السلم في أمور. الأمر الأول إذا كان الأجل إذا كان السلم إلى أجل مجهول، كأن يقول عند نزول المطر أو عند دخول الصيف أو عند دخول الشتاء ونحو ذلك، فهذا ذكر لأجل مجهول. أو الأمر الآخر الذي لا يصح فيه السلم أن يسلم إلى أجل لا وقع له في الثمن كيوم أو يومين أو نحو ذلك، فلا يصح السلم حينئذ إلا إذا كان في شيء له تأثير أيضا في السلم في في في في الثمن، كخبز يأخذه كل يوم بيومه أو لحم يأخذه كل يوم فيصح حينئذ. الأمر الثالث إذا كان السلم حالا وليس مؤجلا لا يصح حينئذ السلم، كأن يسلم في شيء موجود الآن على أن يبيعه الآن فلا يصح، لأنه هذا مخالف لمفهوم السلم وإنما يكون بيعا فيأخذ أحكام البيع. الشرط الخامس قال وأن يوجد غالبا في محله، أي في محله أي في وقت حلوله. أما لو أسلم في شيء لا يوجد في ذلك الوقت، كما لو أسلمه في على أن يعطيه تمرا في زمن الشتاء أو رطبا في زمن الشتاء، الرطب لا يوجد في زمن الشتاء، أو أن يسلم في شيء موسمه في فصل الصيف فيطلب منه أن يسلمه إياه في فصل الشتاء ونحو ذلك. المقصود أنه لا بد أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلوله، يعني في وقت السلم الذي يسلم فيه. قال المؤلف فإن تعذر، يعني بسبب أمر من الأمور لم تحمل الثمار في تلك السنة، لم تحمل الأشجار في تلك السنة، حصلت جائحة في بلد معين فتعذر تسليم المسلم فيه، قال فإن تعذر أو بعضه فيخير المسلم المشتري بين أمرين، بين الصبر حتى يوجد ذلك المسلم فيه فيسلمه إياه البائع، أو أن يأخذ رأس ماله ويفسخ البيع، يخير بين هذين الأمرين. قال الشرط السادس وقبض الثمن قبل التفرق، يعني لابد أن يقبض الثمن، أن يدفع المشتري ثمن السلم قبل التفرق من مجلس العقد، إذا لابد أن يكون حالا، أما لو كان مؤجلا فلا يصح عقد السلم. قال وأن يسلم في الذمة، يعني لابد أن يكون السلم في أمر موصوف في الذمة ليس في أمر معين. أما إذا صار السلم في شيء معين كهذه الدار أو كهذه السيارة أو كهذا البر أو كهذا التمر لا يصح السلم. وكذلك لو أسلم في ثمرة شجر معين، قال من ثمر هذه النخلة أو من ثمر هذه الشجرة، لا يصح السلم حينئذ. قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، إذا لا يشترط ذكر مكان الوفاء، لا يشترط ذكر مكان الوفاء، وإنما يكون الوفاء في مكان العقد الذي حصل بين المسلم والمسلم إليه، بين البائع والمشتري. فإذا تعاقد في الكويت فإن التسليم يكون في الكويت، إذا تعاقد في مكة فالتسليم يكون في مكة، إلا إذا اشترط في غيره، إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري أن يكون الوفاء في بلد معين أو في مكان معين فإن له ما شرطه. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، إن لا يصح للمشتري المشتري ليس له أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها، سواء باعها على شخص ثالث أو باعها على البائع نفسه، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. قال ولا الحوالة به، يعني ليس له أن يحيل بدين السلم على على غيره، يعني أن يحيل البائع المشتري على دين السلم، بحيث إذا أتى المشتري إلى البائع فيقول له سلمني السلعة، يقول له البائع خذها من فلان، فيحيل البائع المشتري على شخص ثالث، لا يصح الحوالة بدين السلم ولا الحوالة عليه. إن ليس للمشتري أن يحيل شخصا على دين السلم، المشتري له سلعة، سلعته عند البائع، المشتري عنده سلعة عند البائع، فيأتيه شخص يطالبه بدين، فيقول يطالبه بتمر مثلا، فيقول أنا أطالب فلان، أطلب منه سلما تمر، فأذهب وخذه منه، لا يصح. إذا لا تصح الحوالة بدين السلم، لا يصح للبائع أن يحيل بدين السلم على آخر، ولا يصح للمشتري أن يحيل على يحيل شخصا على دين السلم. قال ولا أخذ رهن وكفيل به، يعني لا يجوز للمسلم المسلم إليه الذي هو البائع أن يطلب رهنا أو أن يطلب كفيلا من المشتري. يعني يأتي المشتري ويقول أريد أن أشتري منك، المشتري يقول للبائع أريد أن أشتري منك كذا وكذا سلما، على أن تعطيني إياه بعد 10 أشهر، ويعطيه ثمنا، ويطلب المشتري من البائع أن يضع له رهنا أو أن يوجد له ضامنا. يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز أخذ الرهن أو الكفيل بدين السلم. قال ولا أخذ غيره عنه، يعني ليس له، ليس للمشتري أن يأخذ شيئا غير الذي أسلم فيه. فلو جاء وقت حلول الدين، دين السلم، وأتى المشتري إلى البائع وقال له أنا أسلمت، طلبت منك أن تعطيني تمرا بعد سنة وحل الوقت، فقال البائع ليس عندي الآن تمر وإنما عندي بر، إذا أردت أن تأخذ البر خذه مكان التمر. يقول المؤلف ليس له أن يأخذ غير المسلم عنه، المسلم فيه عن المسلم فيه عوضا عنه. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في أحكام القرض، والقرض في اللغة هو القطع، والمقصود به هنا دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، وهو مباح بالنسبة للمقترض، يعني يجوز للمقترض ولا يكره له، وبالنسبة للمقرض هو مندوب، فهو مباح للمقترض لا يكره ومندوب للمقرض. بيّن المؤلف رحمه الله ما الذي يصح قرضه وما الذي لا يصح، قال وكل ما صح بيعه صح قرضه، أي أن الشيء الذي يصح أن تبيعه من النقود الذهب والفضة يصح بيعها، إذن يصح قرضها، الدور يصح بيعها، إذن يصح قرضها، البعير أو الشاة أو الناقة أو البقرة يصح بيعها فيصح قرضها، وهكذا كل ما يصح بيعه يصح قرضه، إلا ما استثناه المؤلف، قال إلا بني آدم، فبني آدم بنو آدم يصح بيعهم، الإماء والعبيد يصح بيعهم، لكن لا يصح إقراض بني آدم. قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، يعني إذا اقترض شخص، إذا اقترض شخص من آخر فلوس فيجب عليه أن يرد مثلها ولا يرد قيمتها، وإذا اقترض منه شيئا مكيلا كتمر فإنه يرد مثل التمر ولا يرد قيمة التمر، وإذا اقترض بر البر مكيل فإنه يرد مثله برا ولا يرد قيمته، لا يرد عينه لأنه سيستخدم البر أو سيستخدم التمر، وإنما يرد مثله مثل صفاته، هذا إذا كان فلوسا أو كان مكيلا أو كان موزونا فإنه لا يرد قيمتها وإنما يرد مثلها. هذا الذي لو أن يعني لو أن المقترض رد مثل التمر فإنه يجب على المقرض أن يأخذه وليس له أن يطالب بالقيمة. فإن فقد، يعني إذا تعذر وجود المثل، كأن تكون الفلوس حرم السلطان التعامل بها ومنع السلطان التعامل بها، أو كان هذا المكيل أو هذا الموزون غير موجود الآن لا يمكن توفيره، فيقول المؤلف فقيمته، فإنه يدفع ويعطي المقرض القيمة، قيمة الفلوس أو قيمة المكيل أو قيمة الموزون. لكن هذه القيمة متى تحدد؟ يعني ننظر إلى قيمتها في أي وقت؟ هل ينظر إلى قيمتها في اليوم الذي اقترض فيه أو في اليوم الذي تعذر فيه وجود المثل؟ قال فقيمته يوم فقده، يعني يوم تعذر وجود المثل. قال وقيمة غيرها، يعني يرد قيمة غير الفلوس وغير المكيلات وغير الموزونات، يرد قيمتها ولا يرد مثلها. يعني من اقترض من شخص كتابا ثم بعد على أن يرجعه بعد سنة، فإذا أتى بعد سنة لا نقول استعاره وإنما اقترض منه، اقترض منه غير المكيلات، لا ليس المقصود أنه استعار منه، ف فلو اقترض منه شيئا غير مكيل من ثياب أو اقترض منه أقلام أو اقترض منه نحو ذلك، فإذا اقترض من غير المكيلات والموزونات والفلوس فالواجب عليه فله أن يرد قيمته لا مثله، وحينئذ يجب على المقرض أن يقبل هذه القيمة. قال وقيمة غيرها، فالواجب رد القيمة لا المثل. لكن القيمة متى؟ قال يوم قبضه، يعني اليوم الذي قبض فيه القرض. ننظر كم قيمة هذا الكتاب في اليوم الذي قبض فيه القرض، فحينئذ يرد قيمته في اليوم الذي قبضه. ننظر الكتاب، ممكن الكتاب تكون قيمته يوم القبض، يوم قبضه دينار، ويوم اليوم الذي أراد أن يرجع له القرض نصف دينار، فإنه يدفع له الدينار لأن هذه هي قيمته يوم قبضه. وكلام المؤلف رحمه الله تبع في ذلك صاحب الإقناع بأن المتقومات جميعها يردها بقيمتها يوم قبضها. والذي في المنتهى، الذي عند صاحب المنتهى، فرق بين ما لا يصح السلم فيه فإنه تلزمه القيمة يوم قبضه، وما يصح السلم فيه من المذروعات والمعدودات الذي يصح السلم فيه مما يمكن ضبط صفاته فإنه يلزمه عند صاحب المنتهى أن يرد القيمة يوم القرض حتى لو تأخر القبض، لأن عقد القرض قد يحصل في يوم ثم لا يحصل القبض إلا بعده بأيام، فممكن أن يحصل القرض في يوم ثم بعد 3 أيام يقبض القرض. فيقول صاحب المنتهى رحمه الله تعالى ما كان يصح السلم فيه مما تنضبط صفاته ننظر إلى قيمته في اليوم الذي حصل فيه عقد القرض وليس في اليوم الذي قبض فيه المقترض ذلك القرض. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا، يعني يحرم أن يشترط المقرض على المقترض شرطا ينتفع به، كأن يقول له أقرضك بشرط أن تسكنني دارك، أو أقرضك بشرط أن أستعمل سيارتك، أو أقرضك بشرط أن تجعلني شريكا لك معك في تلك الشركة. هذه الشروط لا محرمة ولا تجوز، وهي نوع من أنواع الربا. قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. هاتان مسألتان. المسألة الأولى قال إن وفاه أجود، يعني إذا جاء وقت الوفاء فوفى المقرض شيئا أجود مما أخذه منه، هو أخذ منه تمرا فلما جاء وقت الوفاء وفاه تمرا لكنه أجود من التمر الذي أخذه، يجوز حينئذ ولا بأس. قوله أجود يدل على أن الجودة تكون في الصفة. طيب لو وفاه أكثر مما أخذ منه، مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز له ذلك. فإذا لو أخذ منه 10 آصع من التمر فإذا جاء وقت الوفاء فإنه لا يجوز له أن يعطيه 20 صاعا أو 15 صاعا. هذا مفهوم كلام المؤلف وهو موافق لما في منتهى الإرادات وغاية المنتهى. وأما صاحب الإقناع فإنه صرح بجواز الزيادة حتى في القدر، يجوز أن تزيد أيضا في القدر لكن بلا شرط، المقصود بلا شرط. المسألة الأخرى قال وأهدى إليه هدية، هل يجوز للمقترض أن يهدي هدية للمقرض؟ كلام المؤلف رحمه الله يدل على أنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون الهدية بعد الوفاء، يعني بعد أن يقوم المقترض بالوفاء له أن يأتي ويعطي المقرض هدية، وهذا لا بأس به. الحالة الثانية أن يكون قبل الوفاء، يعني إلى الآن لم يحل وقت الوفاء فيذهب المقترض إلى المقرض ويعطيه هدية، فمفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز وهو المذهب. يستثنى من ذلك 3 حالات. الحالة الأولى إذا نوى المقرض احتسابها من الدين، إذا نوى المقرض احتسابها من الدين. الحالة الثانية إذا نوى مكافأته عليها. الحالة الثالثة إذا كانت هناك عادة جارية بينهما في التهادي، فحينئذ يجوز أن يقبل الهدية ويحتسبها من الدين أو يكافئه عليها أو لما بينهما من عادة جارية بالتهادي. قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا الفصل في الرهن، والرهن في اللغة هو الثبوت، وفي الشرع هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها. يعني أنك إذا استقرضت من إنسان قرضا أو اشتريت منه شيئا بثمن مؤجل للدائن وللبائع الذي له الحق عليك أن يطلب منك رهنا، يقول أنا أعطيك هذا الدين لكن مقابل أنك تجعل عندي رهن حتى لو لم تستطع أن توفيني الدين أخذ حقي من هذا الرهن. هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يتكلم عنه. قال كل ما جاز بيعه يعني من الأعيان جاز رهنه. مفهوم ذلك أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لا يجوز بيع الخمر إذا لا يجوز رهن الخمر، لا يجوز بيع الشيء المجهول إذا لا يصح رهن الشيء المجهول وهكذا. استثنى المؤلف رحمه الله قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه. قال وقن دون ولده. القن يعني العبد أو الأمة لا يجوز أن يباع دون الولد، لابد أن يباع جميعا أو لا يباع جميعا، لا يجوز التفريق بينهما. لكن في الرهن يجوز أن يرهن القن ولا يرهن الولد، أو يرهن الولد ولا يرهن القن الذي هو العبد، وكذلك أخيه أو وكذلك أخوه أو والده. قال ويلزم في حق راهن بقبض، يعني العقد الرهني لازم في حق الراهن دون حق دون المرتهن. والعقود عندنا تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة من الطرفين، يعني إذا حصل العقد فليس لواحد منهما أن يفسقه إلا بإذن الآخر، مثل عقد البيع، مثل عقد الإجارة. إذا حصل هذا العقد ليس لواحد منهما أن يفسخ العقد إلا برضا الآخر. القسم الثاني عقود جائزة من الطرفين، يعني كل واحد منهما له أن يفسخ العقد حتى لو لم يرضى الآخر، مثل عقد الشركة، مثل عقد الوكالة، ومثل عقد الوديعة. كل هذه العقود جائزة من الطرفين، كل واحد له أن يفسخ حتى لو لم يرضى الآخر. القسم الثالث من العقود عقد جائز من طرف ولازم من طرف، وهو عقد الرهن. الرهن لازم بالنسبة للراهن، فالراهن إذا رهن شيئا ليس له أن يفسخ عقد الرهن. المرتهن الذي هو البائع أو صاحب الحق الذي جعل الرهن عنده له أن يفسخ عقد الرهن ويرجعه إلى صاحبه. لكن متى يلزم عقد الرهن بالنسبة للراهن؟ يقول بقبض، يعني إذا قبض المرتهن العين المرهونة وأصبحت في يده ليس للراهن أن يفسخ. طيب لو أن العقد الرهن حصل وبعد ذلك إلى الآن لم يقبض المرتهن العين، فإن للراهن أن يفسخ بما أنه لم يقبض. إذن الرهن عقد الرهن لا يلزم بالنسبة للراهن إلا إذا قبض المرتهن العين المرهونة. قال وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، يعني لا يجوز للراهن ولا للمرتهن التصرف في العين المرهونة. الراهن هو مالك العين، لا يجوز له أن يتصرف لأن العين المرهونة تعلق حق المرتهن فيها، والمرتهن لا يجوز له أن يتصرف فيها لأنها ليست ملكه. فإذا تصرف كل واحد منهما باطل. استثنى المؤلف سورة قال إلا عتق الراهن. الراهن هو مالك الأمة والعبد، لو اعتقه يقول المؤلف يحرم عتقه، لكن يصح العتق لأن العتق يتشوف إليه الشارع، لكنه يحرم عليه ولو فعله صح. ثم بعد ذلك ننظر كم قيمة العبد أو كم قيمة الأمة التي اعتقها كانت رهنا تؤخذ وتجعل رهنا مكانه. قال وتؤخذ قيمته، يعني قيمة المعتق منه، يعني من الراهن رهنا، يعني رهنا مكانه، وهو أمانة في يد مرتهن. يعني المرتهن سيقبض العين المرهونة من سيارة أو من حيوان أو من دار أو غير ذلك، ستكون في يده، مقبوضة في يده، في يد المرتهن أمانة. ما معنى كونها أمانة؟ يعني أنها إذا تلفت بسبب تعد منه أو تفريط فإنه يضمن، وإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط، يعني لم يتعد فيها، لم يفعل فيها شيئا لا يجوز له فعله، أو لم يفرط فيها، لم يترك الشيء الذي يجب عليه أن يفعله، فإذا لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن لو تلفت تلك العين. قال وإن رهن عند اثنين، يعني شخص رهن رهنا عند شخصين مرتهنين، فوفى أحدهما، قام هذا الراهن وأعطى أحدهما، سدد دينه عند أحدهما، فإنه ينفك في نصيبه. كذلك العكس، قال أو رهناه، يعني قام شخصان ورهنا شيئا عند شخص وأخذ دينا، فقام أحدهما بسداد الدين الذي عليه فإنه ينفك في نصيبه. قال وإذا حل الدين، الآن جاءت المقصود من الدين، قال إذا حل الدين فإنه يجب على المدين الوفاء. طيب إذا امتنع، قال وإذا وامتنع من وفائه، قال هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في أن يبيع الدين وأن يأخذ حقه منه ويرجع له الباقي. قال فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، يعني باعه المرتهن، باع ذلك الرهن وأخذ حقه، فإن زاد شيئا أرجعه للراهن. الحالة الثانية أن لا يكون قد أذن له، قال وإلا، يعني إن لم يكن قد أذن للمرتهن في بيعه أجبر على الوفاء، يعني أجبره الحاكم على أن يفي بدينه، فإذا أو بيع الرهن حتى يوفي دينه، فإن أبى فإن الحاكم يحبسه أو عزر، يعني يعزره حتى يسدد الدين الذي عليه، فإن أصر قال باعه حاكم ووفى دينه. يقوم الحاكم مقامه ببيع هذا الرهن وبوفاء دينه. قال وغائب كممتنع، يعني حكم المدين الغائب كحكم المدين الممتنع من الوفاء فيما تقدم من الأحكام. قال وإن شرط، هذه بعض الشروط أو ذكر المؤلف شرطين لا يصحان في الرهن أن يشترطهما الراهن، يعني لا يصح للراهن أن يشترط بعض الأمور. الأمر الأول قال وإن شرط يعني الراهن ألا يباع إذا حل الدين، قال أنا أجعل هذا الشيء عندك دين لكن بشرط أنه إذا حل الدين ولم أوفي ليس لك الحق في أن تبيعه وليس للحاكم الحق في أن يبيعه. فيقول المؤلف رحمه الله الرهن صحيح ولكن هذا الشرط فاسد. مثال آخر أو مسألة أخرى قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين، يعني المرتهن يقول للراهن يقول هذه السيارة رهن عندي، إذا في اليوم الفلاني إذا ما سددت الدين فإن السيارة تكون ملك لي، يقول هذا شرط لا يصح وعقد الرهن صحيح. لا يصح يعني حتى لو كانت السيارة أكثر قيمتها أكثر من الدين أو أقل من الدين إذا جاء وقت السداد ولم تسدد فإن السيارة ملك لي، هذا شرط لا يصح. طيب بدأ المؤلف رحمه الله بذكر مسألة الانتفاع بالعين المرهونة، هل يجوز للمرتهن الذي بيده الرهن أن ينتفع بالعين المرهونة أو لا يجوز؟ ومسألة أخرى في حكم النفقة على العين المرهونة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول المؤلف هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون العين المرهونة حيوان يركب أو يحلب فيجوز له أن ينتفع به بقدر نفقته. قال ولمرتهن أن يركب ما يركب يعني من الحيوانات وأن يحلب ما يحلب يعني من الشاة أو كانت أمة مرضعة، فيجوز له أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته، يعني يتحرى العدل كم سينفق عليه فإنه ينتفع به بهذا المقدار بلا إذن، يعني من غير أن يستأذن الراهن حتى لو تمكن من استئذانه لا يجب عليه أن يستأذنه. ما عدا ذلك لا يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة، لو جعل عنده سيارة لا يجوز أن ينتفع بها، لو جعل عنده دار بيت لا يجوز له أن يؤجره وينتفع أو ينتفع بهذا البيت. طيب قال وإن أنفق عليه المرتهن قام بالنفقة على العين المرهونة، هل يرجع على الراهن يقول أنا أنفقت على هذه الدابة 100 دينار في هذا الشهر أعطني 100 دينار، هل له ذلك أو لا؟ قال وإن أنفق عليه قال لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كان بلا إذن راهن مع إمكانه يعني يستطيع أن يستأذنه لكنه ما استأذنه وقام بالإنفاق على العين المرهونة، يقول المؤلف لم يرجع، ما يرجع عليه لأنه كان يستطيع أن يستأذنه ولم يستأذن. الحالة الثانية إذا كان لا يستطيع أن يستأذنه بسبب غيبة أحدهما مثلا، قال رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله، يعني له أن يرجع لكن متى يرجع؟ يقول إذا نوى الرجوع، يعني إذا كان وقت النفقة على العين المرهونة في نيته أنه سيأخذ هذه النفقة من صاحبها من صاحب العين المرهونة فحينئذ له أن يرجع. طيب إذا لم ينوي شيئا أو نوى أن يتبرع ليس له أن يرجع، إذا لا يخلو من هذه الحالات الثلاث، الحالة الأولى أن تكون في نيته الرجوع فإنه يرجع، الحالة الثانية أن ينوي التبرع ليس له أن يرجع، الحالة الثالثة أن لا ينوي شيئا ليس له أن يرجع. طيب بماذا يرجع؟ يقول المؤلف رحمه الله ننظر بين القدر الذي أنفقه في هذه المدة وبين نفقة المثل. نفقة المثل مثلا شات هذه مدة شهر رهن نفقة مثلها 100 دينار، هو أنفق عليها ب50 دينار، إذن الأقل الذي أنفقه وهو 50 دينارا فيرجع عليه ب50، أو العكس نفقة المثل 100 دينار لكنه أنفق عليها ب200 دينار أعطاها طعاما أعلى من نفقة المثل فإنه يرجع بالأقل الذي هو 100 دينار، إذن بالأقل من نفقة مثله أو ما أنفقه. قال وحكم معار ومؤجر ومودع كرهن، يعني في النفقة عليه إذا استعار من إنسان حيوان فأنفق عليه حكمه حكم الرهن، وكذلك لو استأجر دابة أو أودعت عنده دابة فإن حكمه حكم الرهن فيما يتعلق بالنفقة. قال ولو خرب فعمره، يعني إذا خربت الدار التي جعلت رهنا تهدمت أو تهدم بعضها فاحتاج إلى أن يعمرها حتى يحافظ على الرهن ولم يستأذن من الراهن فقام بإعمارها وتصليحها حتى لا تنهدم، هل يرجع بالثمن المبلغ الذي دفعه؟ يقول المؤلف رجع بآلته فقط، يعني رجع بالحديد مثلا والخشب ونحوها، أما نفقت أما أجرة العاملين وأجرة السيارات التي نقلت البضائع الأغراض ونحو ذلك هذه لا يرجع بها على صاحب العين المرهونة. نقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين.